بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فصل في السفر المباح. ومن أقسام السفر أن يكون مباحا كسفر التفرج والتنزه. فأما السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف فإنه منهي عنه، فقد روينا من حديث طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام. طبعا لفظ السياحة هنا مش المقصود بالسياحة على المصطلح الحادث، يعني يمكن المصطلح الحادث السياحة هو أقرب إلى سفر التفرج والتنزه، يعني واحد خارج من بيته مسافر مكان معين هو عارفه علشان يستجم فيه، يتفرج على المناظر الطبيعية، البحر، السماء، الخضرة. ده مصطلح السياحة الحادث. إنما لا سياحة في الإسلام اللي هو ضابطها اللي قاله الشيخنا، اللي هو واحد يخرج من بيته لا إلى وجهة بل يسيح في الأرض، ولذلك سميت سياحة. يسيح في الأرض، يعني يسيح في الأرض ماشي لا إلى وجهة، هو مش خارج للقصد معين ولا لوجهة معينة، ماشي يبرز من بلده ويخرج عنها ويسيح في الأرض. طبعا الأرض دي اللي هي زمان كانت الصحراء، يمشي كده لا إلى وجهة، ماشي. وقال الإمام أحمد: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. ولأن السفر يشتت القلب، فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدى به في سيرته. يبقى هنا بيقول السفر، سفر التفرج والتنزه، ده اللي يعنينا الآن، هذا مباح. طيب يعني مباح، يعني منفع. طبعا هنا يا جماعة برضو نقطة مهمة قبل بس بنا، وهي ان احنا بنتكلم عن حاجه بنجردها من اي شيء اخر له تعلق، قد يكون له تعلق بهذا الشيء، بهذا الامر الذي نتكلم عنه. ويمكن الناس اللي معانا في الفقه، وادعوا كده ان دروس الفقه ترجع تاني ان شاء الله، فاهمين القاعده دي كويس. قاعده ايه؟ ان احنا بنيجي نتكلم في مساله فقهيه ملناش دعوه باي حاجه اخرى غير المساله الفقهيه دي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بيقول السفر ممكن يبقى مباح زي سفر التفرج والتنزه، هل ده معناه ان اسفار اليومين دول مباحه؟ هل ده يعني هذا؟ نقول لا، مش معناه كده، لان احنا لو دخلنا في التفاصيل هنلاقي معظم ما يسمى الان بالسياحه او تلك الاسفار التي للتفرج والتنزه يدخلها الحرام. يبقى السفر في اصله مباح، سفر للتفرج او للتنزه في اصله مباح، لكن لو اقترن به شيء محرم صار محرما. إن شيء محرم لا ينفك عنه، يعني لازم لو سافرت المكان لازم هشوف كذا، لازم هستمع إلى كذا، لازم هيحصل قدامي كذا، لازم، وخلاص بقى ده شيء ملازم للسفر خلاص. حتى معظم شركات السياحة أو كل شركات السياحة إلا ما رحم ربي، يعني الشركات اللي بتحاول تضبط المسائل يتعدوا على أصابع الإيد الواحدة، تلاقي البرنامج بتاعها بيشمل محرمات أصلا من قبل ما تسافر. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ طيب، فبتلاقوا إنه البرنامج من قبل ما تسافر، تقرأ في البرنامج تلاقيه هو أصلا البرنامج يشمل على أمور محرمة، من حضور حفلات أو جلسات يتسمع فيها الأغاني والطبول والمش عارف إيه، ويتشرب فيها الشيشة ويبقى فيها الاختلاط ويبقى فيها وده لسه ما سافرناش، يعني لسه ما اتحركناش أصلا، ولا رحنا ولا جينا. واضح يا جماعة؟ طيب، لما نيجي نقول دلوقتي سفر التفرج والتنزه مباح، ما يجيش حد ياخد الكلمتين ويقول بس احنا خدنا في الدرس ان السفر التفرج والتنزه مباح، يقوم يسافر تلك الاسفار التي جلها معاصي لله عز وجل، وأماكن لا يرضى عنها الرب، ومشاهد لا يرضى عنها الرب، وأمور يعني لو توهمت نفسك وقد قبضت روحك وأنت على تلك الحال أو في هذا المكان، أو تحب ده يحصل أو تحب ده يحصل. واضح يا جماعة؟ طيب يعني كده يا شيخ ما نسافرش. هنا بقى يظهر أهمية، طبعا احنا بنكلم الناس، عموم الناس يعني، لان ممكن نيجي نكلم يعني الخطاب اللي يصلح لطالب علم ما يصلحش لغيره. لو بنكلم طلاب علم الخطاب ممكن يكون اشد او فيه نوع من التحفظ زياده، لكن لو بنخاطب عموم الناس نقول لا، احنا الناس محتاجه تسافر، محتاجه تروح عن انفسها. وهنا يظهر اهميه ان يبقى فيه بعض الشركات اللي بتحاول تضبط هذه الامور، ان يبقى الناس تتسافر وتتبسط بدون ما يقع مخالفات شرعيه. طبعا اللي داخل الجو ده جديد بيستهجنه وبيحس انه ايه ده، هو ممكن السفر يبقى يعني كده، يعني ايه سفر، يعني ايه سفر من غير اختلاط، ويعني ايه سفر من غير، ويعني ايه وقت في البحر محدد للنساء والرجاله ما تقربش، ويعني ايه، ويعني ايه لما ننزل البحر يبقى من السره للركبه ما متغطي، ويعني يعني هو هيبتدي يستهجن امورا. لكن واحده واحده ان شاء الله تتعود على هذه الامور الشرعيه، لان برضو احنا لو يعني رجعنا شويه لورا، لان هذا يا جماعه مقصود يعني هذا مقصود ان يفعل بنا دول اللي هم مين، المسلمين؟ لا، مقصود ان يفعل ببني ادم. ماشي، احنا يعني هديكم مثال واحد علشان تفهموا اللي انا عاوز اقوله. كان غرض من اغراض ابليس التي ذكرها الله عز وجل في وسوسته لادم انه يبدي ما وري عنهما من سوءاته، فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاته. العجيب يا جماعه الايه دي طبعا في سوره ايه، في سوره الاعراف. ماشي، العجيب لو تركزوا سورة الأعراف، إن بعد ذكر ذلك المشهد، ولعل إن شاء الله ده يكون في خطبة يعني من الخطب اللي جاية، أخذنا ثلاث خطب في قصة آدم ولسه في إن شاء الله السلسلة مكملة، لكن هنقف مع المشهد ده، مشهد إبداء العورة وإزاي ده كان هدف لإبليس. العجيب بقى مش في المشهد كمان، تعالوا كده بعد المشهد ما خلص، وتأتي نداءات الرب سبحانه وتعالى لبني آدم، لعموم الناس مش للمسلمين والمؤمنين. أول نداء: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أول نداء. تاني نداء: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ثالث نداء: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة اللباس. انتوا شايفين الإلحاح على هذا المعنى؟ يبقى إبداء العورة مقصد إبليسي من إمتى؟ من لدن آدم. طيب اللباس البحر يكون بالشكل الفلاني للرجال وشكل الفلاني للستات، من قال ذلك؟ انا الان اسالكم، من قال يعني مين اللي يقول انه لباس البحر لازم يكون الميول الحريمي بالشكل الفلاني، و يعني بدون ما ادخل في تفاصيل يعني، واللي هي اللي هي اللي هتخالف هتبقى فلاحه وهتبقى رجعيه وهتبقى متخلفه وهتبقى مش عاوزينها معانا وهتبقى الناس تبص لها بشمئ. مين قال ده اصلا؟ يعني مين فكره ان لازم البحر يتنزل بالشكل ده؟ يعني مين صدرها لنا؟ يعني فجاه كده فجاه، ولا ده مقصود ومع الوقت ومع الزمن وصلنا للي احنا فيه؟ لا، انا بقول لكم مقصوده مع الوقت ومع الزمن. وبعض الناس بتقول ان في بعض الصور الفوتوغرافيه، يعني مش كمان مرسومه، اللي متاخده من الخمسينيات وما قبلها وما بعدها، ومش في دول عربيه، في دول اوروبيه، ان كان الرجال والنساء ما كانش ده لباس البحر خالص. يعني كان اللباس فيه حشمه، لباس البحر كان فيه حشمه. فيا جماعه هذا مقصود، يا جماعه هذا مقصود. فاحنا احنا ما احناش امعه، ما احناش امعه اللي هو انا لازم مواكب الموضه. وبعدين تلاقوا ان حتى على صعيد الرجال الموضه السنه دي ان المايو لغايه نص الفخذ، الموضه السنه اللي بعديها المايو لغايه الركبه. ده بيحصل ساعات، يعني ساعات المايوهات حتى بتبقى المايو الطويل اللي هو لغايه الركبه موضه. فتلاقي البحر او البلاجات او المناطق اللي هي بيسموا نفسهم يعني ايه الطبقه الراقيه، كله لابس لغايه الركبه عادي جدا، عادي. طب تعالوا كده في سنه بقى الموضه ان هو المايو يبقى لغايه نص الفخذ كده، واحد نازل لي بالمايو لغايه الركبه يتبص له ويتعمل ماشي. وانا رايت اجانب وبره مصر كمان، يعني في اوروبا عادي جدا الراجل يبقى نازل البحر لابس تيشيرت، وهو مش عشان دين ولا تغطية عورة ولا بتاع ولا الكلام ده، هو عشان ما يتسلخش، الشمس بتأذي. عادي جدا لابس تيشيرت على المايو نازل البحر دي عادي. بل رأيت هذا المشهد في حمام سباحة كمان، أجانب، راجل أجنبي ونازل بتيشيرت. مين اللي قال بقى إن اللي ينزل بالهيئة دي؟ إنما لا، أول ما تركب اللي أنت بتشوفه على الأجانب ده أو الذي شاهدناه فعلا، يعني مش بتكلم بقى على حاجة احنا بس حط دقن، بس ركب عليها دقن، يبقى يتبصله بقرف ويتبصله بشمئزاز ويتبصله مش عارف ايه. الحقيقة هذا يعني يحتاج نوع ثبات الحقيقة، ويحتاج نوع بيئة إيمانية، لأن الضغط النفسي اللي بيحصل على الشباب أو على البنات من هذه الأمور أو غير هذه الأمور الحقيقة، الضغط النفسي اللي بيحصل ممكن لا يحتمل في ده او في غيره. يعني انا دلوقتي انا بتكلم في جزئيه صغيره، وزيد بس انك راح بحر او انك بمناسبه بقى الصيف داخل يعني، لكن الحياه جزئيات كثيره. يعني هذه الجزئيات ولما تتحط جنب بعض وفي كل جزئيه منها هيتبص لي بصه استهجان وبصه ان طيب ايه اللي يخليك تثبت امام هذا، وايه اللي يخليك تثبتي امام هذا ده وغيره بقى. يعني حجابك الشرعي مثلا، بعد ما كنت بتختلط بطلت تختلط مثلا، بعد ما كنت بتسلمي بطلتي تسلمي واللي مديلك ايده تحرجيه مثلا، بعد ما كانت اهتماماتك الحفلات والاوبرا والمش عارف ايه، بقت اهتماماتك حلقه القران ودرس العلم مثلا. فتلاقي اللي حواليكي يستهجنوا ده. طيب ايه اللي يثبتنا يا جماعه؟ لازم ندور على بيئه ايمانيه، بيئه صالحه، صحبه صالحه، يبقوا عون على هذه الامور، ويبقوا فيه يعني فيهم من هذه الامور برضو. يعني يبقى ما تحسش انك لوحدي، يعني مش انا لوحدي اللي بركز في موضوع العوره مثلا في البحر، مش انا لوحدي اللي بركز في موضوع الاختلاط، مش انا لوحدي، لا ده في ناس اهو. مفهوم يا جماعه؟ طيب يعني مش عارف ايه اللي جابنا للحته دي، بس هو يعني ايه نرجع تاني بقى. قال ولأن السفر يشتت القلب، فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم. طبعا السفر يشتت القلب، يعني لأنه مظنة أن الواحد بيبقى يعني حياته المستقرة في بيته، هيسافر فبيتعرض ل يعني تحديات مش لازم حاجة خطيرة، يعني هجيب الاكل منين وهجيب الشرب منين والنظافه اللي مش عارف ايه وهروح فين وهرجع منين فبيشتت القلب في هذه الامور، امور الدنيا. فلا ينبغي للمريد، هنا بقى هنا ما بيكلمش بقى عموم الناس، فاكرين بصوا فوق قال ايه؟ قال السفر للتفرج والتنزه مباح. خلاص. تحت بقى بيكلم المريد. المريد ده اللي هو مين بقى؟ المريد طبعا المريد هو لفظ صوفي اصلا. لفظ المريد يعني لفظ نشأ عند الصوفية. ماشي؟ لكن يعني ممكن ايه يدنو من هذا اللفظ او يقاربه او كذا، طالب العلم، طالب الآخرة مثلا. ماشي؟ فهنا بيقول لا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدى به في سيرته، يعني الحريص على وقته وعلى زمانه وعلى كذا وعلى كذا، بيحاول يبقى تحركاته وسعيه لله عز وجل. طب يعني نوقف بقى كل حاجة مباحة؟ ما حدش قال ده، بس يبقى الكلام في نصابه، لكن درجات، كل واحد ليه همة على حسب بقى همة من الناس، على حسب همة من الناس. لكن يعني زي ما بنقول ما حدش يوقف، او يعني ما ليس الدعوة لان احنا نوقف ده، لكن لما تلاقوا العكس بقى، واحد بذل حياته لله وقادر يتحمل ده وقادر، خلاص ما تروحش بقى تنكر عليه، يعني ما يبقاش العكس كمان، ان انت اللي بتنكر على هؤلاء. واضح؟ فصل في آداب السفر. وللسفر آداب، وللسفر آداب معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها، من ذلك أن يبدأ برد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته ورد الودائع. يعني قبل ما يسافر يعمل الحاجات دي، ومنها أن يختار رفيقا صالحا ويودع الأهل والأصدقاء، ومنها أن يصلي صلاة الاستخارة، وأن يكون يوم الخميس بكرة، ومنها ألا يمشي منفردا، وأن يكون أكثر سيره بالليل، ولا يهمل الأذكار والأدعية إذا وصل منزلا أو على نشزا أو هبط واديا. وطبعا في هذه بقى أذكار وأدعية معروفة برضو، مش وقت إن احنا. ومنها أن يستصحب معه، ولا نقول الأدعية والأذكار، يعني مثلا إيه منها إذا وصل منزلا، إيه هيقول إيه منزلا؟ هنا مش منزل يعني بيت، ها منزل يعني محل. يعني طبعا زمان يا جماعة كانوا بيسافروا في صحراء، فما يوصلوا حتة ينزلوا يعني رحالهم، يبيتوا الليلة زي استراحة زي بتاع، عشان يكملوا السيرة او كده. ماشي؟ الاول قبل ما نقول بقى، عشان قلت ايه بيتوا الليلة، طبعا في حديث يندب الى السير بالليل، السفر بالليل، واخبر صلى الله عليه وسلم ان الارض تطوى بليل، ان الارض تطوى بليل. ماشي؟ فدي اول حاجة، عشان كده قال لك ايه، ان يكون اكثر سيره بالليل. ماشي؟ طيب طيب احنا كنا بنقول ايه بقى؟ طيب ومنها انا نسيت، يعني ومنها ان يستصحب معه ما فيه مصلحته كالسواك والمشط والمرآة والمكحلة ونحو ذلك. فصل فيما لا بد للمسافر منه. ينبغي له أن يتزود للدنيا والآخرة، أما زاد الدنيا فالمطعم والمشرب وما يحتاج إليه، ولا ينبغي أن يقول أخرج متوكلا فلا أحمل زادا، وإذا كان يفعله بعض الصوفية برضه، يخرجوا من غير أكل ومن غير شرب، يقولوا إيه نتوكل على الله. وبعض يعني بعض فقهاء الصوفية فصل في ذلك. ماشي؟ ومنهم الغزالي نفسه في الإحياء، لكن كأن ابن الجوزي حذف هذا الكلام أو لا يراه. ماشي؟ ولا ينبغي أن يقول أخرج متوكلا فلا أحمل زادا، فهذا جهل، فإن حمل الزاد لا يناقض التوكل. وكان الإمام أحمد يعني مشهور عنه انه واحد جه يخرج معاه في سفر، قال له فين حاجتك، فين اكلك وشربك وبتاع، فقال له يعني اخرج متوكلا على الله. قال اذا لا تصحبنا، يعني ليه لا تصحبنا؟ هو شويه هيجوع، هيعمل ايه؟ هياكل اكلهم. هو طبعا احمد يعني ما يقصدش يقول يعني لا تصحبنا، يعني هتاكل اكلنا، يعني كانه رآه على بدعه او حاجه زي كده مثلا. ماشي. انتوا، انا كنت بقول لكم الاذكار، زياد بيفكرني بالاذكار. ذكر المنزل بقى، احنا نرجع تاني ولا ايه؟ ولا خلاص تجيبوا انتوا الاذكار وخلاص؟ ماشي، نقول ذكر على كل حاجه وخلاص. ذكر لو نزل منزلا يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طبعا الذكر ده له قصه، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق له قصه، ان هو كان العرب اذا نزلوا منزلا استعاذوا بعظيم هذا المنزل، عظيم هذا الوادي من الجن. فكانوا اذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي. لو حد يجيب الاثر ده ويحطه، كان ده دعاء العرب في سفرهم. ماشي. كانوا يستعيذون بعظيم المنزل هذا الذي ينزلونه، فابدلنا الله عز وجل هذا الذكر، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ماشي. ده دعاء المنزل. دعاء لو طلعت على نشز مكان عالي او كوبري او اي حاجه زي كده تكبر، تكبر. ماشي. ولو هتنزل يبقى تقول الله اكبر، هذه الدعاء هو اذا على نشز، او لو هبط واديا تسبح، يبقى وانت نازل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كأنك وانت طالع على حاجة عالية استحضرت مشهد انك ايه بقى، يعني بترتفع وبتاع، وايه ممكن تنتفخ في نفسك كده، فتقوم تكبر الرب سبحانه وتعالى الله اكبر من كل كبير ومن كل عال وكذا. والهبوط طبعا فيه معنى الايه، السفول، فكأنك تسبح الله، يعني تنزهه عن كل نقيصة وعيب. فهمتوا؟ يبقى ده الذكر الطلوع، ده ذكر الهبوط، وده ذكر نزول المنزل. ماشي. طيب. اهو اختكم جابت لكم الايه، انه اذا نزل واديا او مكانا موحشا من البراري وغيرها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان، من الجان، من الجن، يعني ان يصيبهم بشيء يسوؤهم. ماشي اهو. ماشي. طيب يلا نرجع تاني. فصل فيما لا بد للمسافر منه، ينبغي له ان يتزود للدنيا والاخره، اما زاد الدنيا فالمطعم والمشرب وما يحتاج اليه، ولا ينبغي ان يقول اخرج متوكلا فلا احمل زادا، فهذا جهل، فان حمل الزاد لا يناقض التوكل. ماشي. واما زاد الاخره فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته وتعلم رخص السفر كالقصر والجمع والفطر ومدة مسح السفر على الخفين والتيمم والتنفل للماشي، وكل ذلك مذكور في كتب الفقه بشروطه. ماشي. ولابد للمسافر من معرفة ما يتجدد بسبب السفر، وهو علم القبلة والأوقات، ومعرفة ذلك في السفر آكد من الحضر. ليه؟ لأن في الحضر خلاص موجود المساجد والمحاريب وكذا. الآن الحمد لله إيه؟ عندنا البوصلة، وعندنا الحاجات دي موجودة في الموبايلات وبتاع، نعرف بيها القبلة، مواقيت الصلاة الحمد لله، عندنا البرامج اللي على الموبايل تروح أي مكان في العالم. ماشي. مرة كنت في، يعني لو على ما أذكر، يعني كنت في ألمانيا أظن، وكان تعرفت على واحد روسي مسلم، وبعدين طبعا احنا بقى يعني بحدد القبلة الأول كان معانا بوصلة بقى، طبعا ما كانش لسه فيه السمارت فونز وكده يعني، فكان معانا البوصلة العادية، وكان معايا الساعة بتاعت فجر دي لو تعرفوها بتاعت السعودية. المهم يعني حددت القبلة وبصلي، وده راسه ألف سيف إنه مش عارف الشمس فين، يبقى أنا القبلة كده. طبعا هو في روسيا كده، يعني هو يعني هو في روسيا مثلا الشمس لو مش عارف فين تبقى انت تعمل ايه، فانت كده متجرب. فهو فاكر انه في كل حته في العالم هيروحها، يعني مثلا لو كان ايه، احنا دايما عندنا كده مثلا ايه في اسكندريه ولا بتاع، يقول لك ايه دي ظهرك للبحر. هو مش كل بحر بقى هتروح له تدي له ظهرك، يعني لا مش كده. يعني انت لو رحت حاجه على البحر الاحمر هتصلي والبحر فين؟ في وشك، ماشي؟ يعني في اسكندريه اه تدي ظهرك البحر وتنحرف شمال شويه كده، يبقى انت متجه للقبله. لكن لو رحت للبحر الاحمر هتلاقي البحر في وشك وتنحرف يمين. المهم يعني هتبقى باصص للبحر، يعني مش كل بقى ايه، مش كل ما تروح في حته فيها بحر ادي ظهرك للبحر. مفهوم يا جماعه؟ هو في الاخر الكعبه فين؟ انت فين يعني انت فين من الكعبه؟ فلازم تبقى عارف المواضيع دي، بالذات لو هتسافر في حته ما فيهاش بقى مسلمين كتير او كده. ماشي؟ ده بغض النظر بقى عن حكم هذا اصلا. قال: ويستدل على القبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح والمياه والجبال والمجرة على ما هو مبين في موضعه. وهندربكم ان شاء الله في الفقه بقى ازاي لو انتوا في مصر، يعني ازاي بسهولة تجيبوا القبلة من الشمس في ثواني، يعني مش محتاج لا بوصلة ولا محتاج اي حاجة. بقى ولا مش فاكر قلناها لكم ولا ما قلناش لسه. المهم يعني لو ما جاتش معانا في الفقه هتيجي معانا ان شاء الله وندربكم عليها ان شاء الله. قال: ويعتبر الجبال، ويعتبر الجبال بأن أوجهها جميعا مستقبلة البيت. وأما المجرة فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلة، ثم يلتوي رأسها حتى تصير في آخر الليل على كتفيه اليمنى، وتسمى المجرة سرج السماء. وأما معرفة أوقات الصلوات فلا بد منها. وقت الظهر يدخل بزوال الشمس، فلينصب المسافر عودا مستقيما، وليعلم علامات على رأس الظل، ولينظر فإن رآه في النقصان علم أنه لم يدخل وقت الظهر. الكلام ده اتكلمنا عليه في الدرس آخر درس أظن، يراجع. ولسه هنكمل الأوقات دي إن شاء الله في الدرس اللي جاي، ماشي؟ فراجعوا الدرس ده لو عاوزين بقى، خلاص مش هنقرا. وعلى الإمام أحمد أن آخره ما لم تصل، يعني خلاص بيقول بقى الأوقات، وده ما هوش مقصود الدرس ده. نقف هنا، المرة الجاية نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.